ايوه حصريا على موقع عنبر عنبر عنبرة كلام خارج عن السيطرة اخلع عشاويش دي العفاريت متحضرة روح نادي المصلحة والادارة قول لهم البحراوية مش بتوع كلام من على النضارة فيجو دخلاوي بيقول لك هشام بحر ابعتها لهم البحر فيجو دخلاوي مع احترامي للاسامي مفيش واحد حمل شيطاني مضويتي خوك اسلحة حامي سفاح مقفل الدواي ودي الحروب انا انتحاري بلعب بخصومتي كلات تاري ودي الطلب العرض ساري ما بطلعش باي خسارة اعلن وجود حال الطوارئ على المساجين وعلى السوابق اصلي معلش انا اللي سايق اللعبة بتاعتي من بدري سميت سكن كدراكولا علشان خدت دور البطولة متربي انا على الرجولة خدتها اسلوبي من صغري بحرية جهت انا الصراني من بحر يبقى معك حصان ما بنمشيش قلوب جبانة احنا النزاوي الجدعانة هشام بحري مبدأ ساب اسد في وسط ناس وخاب بحري دي اجدع راجل جاب هشام بحري رجولة وفرسانة يا حظ مالك ليه ناسيني طب امتى تيجي وتراضيني ده انا اللي شفته من سنيني هي عجزني وانا شباب عشت الحياة دي بتولي وناس كتير تربصوني ده انا المفروض تعظم من اللي انا شفته من العذاب لو الخيانة عالوشوش اشكو ملحوك انا مكنوش ياللي انتو عينكو عالقروش اسلاكو حبة للي خلق انا ما بحسبهاش بمد كنت حاسبها بالمواد بتحطوا راسكو عالمخد ازاي والجل في قلوبكو بتحبوني علشان حبيتكو ولا الحب ده علشان ستكو من يومي مش على تذكرتكو سندت نفسي بدراعي لو كسب انا كان كفتكو كنتو هتشوفوا مصلحتكو هي خرب بيت امي مسكنتكو اصلي العتاب مالوش داعي ربنا ما يشمتكو فيا ياللي بتغلوني في لازم وبتستقدروا الفرحة فيا سوادكو بلي في المعامل بتحاربوني عشان حاربكو قصيت شاطب كل ستكو ياللي تجيني ده هو ستكو انا كبير اللي خليني ما بقاش في حد عندي غالي غير صاحبي هو ده مجالي ده اللي في وقت ضقت جالي انت النص اللي يخص عشان حالته ده من حالاتي مش بيعاملني تلاتاتي مش اني وقت ازماتي انا وانت وبس انا وانت وبس بدي الجنية دي اللي لي بتهون الايام علي طب النهاردة وانت جاي هعمل لك انا اجمد موفك هاخدك ونروح على استلة دي الكلام ومش هجل هقول بحبك انا تمل وديك بوس على فجر انت خليتي عقلي سابني ارمشيك في لحظة واحدة جابني قلبك في جولة ده طلبني بيسيب وربع جوه قلب مجنونة بس في اختلاف دايما عليك انا بخاف بنت انت اقوى اكتشاف بقول بحبك مش هخاف انا من بحري وافتخار اصل بحري ارض الخطر هشام بحري بيقول لكو افضل عايز الدل وبطل هما حربي من البصل الاسناوي جابت بطل هما حربي حمل الخصومة دايما بيضرب في الوتر الشوربة جيدي يا زمان ما بتجيبش غير الرجالة علي حضرني ده الزام علي حضرني اختار خطر الشبح بايا ده الشبح اللي عادي بيتدبح ده جوه راسي دي الرجولة اسمه اكيد هيتجرح